رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف في تعليقه على ذلك النظم، فكنا قد توقفنا عند قوله فمن يشاء وثقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد. ثم شرع بعد ذلك في بيان أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء بالهداية، وأن الله سبحانه وتعالى من صرفه عن الهداية كان ذلك بعدله وحكمته، وأن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق كتب عليهم الشقاء وفريق كتب لهم ربنا سبحانه وتعالى السعادة في الدنيا والآخرة. يقول سبحانه من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وقال سبحانه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وقال سبحانه من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، وقال سبحانه ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه، وقال سبحانه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال سبحانه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال سبحانه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقال سبحانه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، وقال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وقال سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال سبحانه قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، وقال سبحانه قل إن هدى الله هو الهدى، وقال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله، وقال سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك الدعاء اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فبيذكر هنا المصنف بعد سرده لجملة من هذه الآيات التي يستبين من خلالها أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ويقصد بذلك هداية التوفيق والإلهام والإسعاد، وإلا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربنا سبحانه وتعالى للناس لكي يبين لهم طريق السعادة وكذلك يحذر الناس من طريق الشقاوة، لكن لا سبيل للإنسان إلى إدخال ذلك الهدى إلى قلوب العباد، ولكن حال الإنسان أنه يدعو إلى سبيل ربه المستقيم لكنه لا يستطيع أن يقيم الناس على صراط ربه المستقيم، فهذا أمر مفوض إلى الله تبارك وتعالى، وإلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. يبقى هداية البيان والإرشاد هذه مهمة الأنبياء أنهم يرشدون قومهم إلى طريق رب مستقيم ويعرفون القوم معالم ذلك الطريق ويحذرون أيضا من طريق أهل الغواية، لكن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى دون سواه، والله تعالى إذا من على عبده بالهداية كان ذلك بفضله، أن الله سبحانه وتعالى إذا أزاغ ذلك القلب عن طريق المستقيم وعن طريق الهداية فهذا يكون بعدله وحكمته، ولذلك بين المصنف جملة من هذه الآيات التي يستبين لنا من خلالها كيف تكون القلوب معلقة بربها سبحانه وتعالى. لذلك نجد أن أهل الطاعات أن المؤمنين المتقين دوما كانوا يدعون ربهم سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى لماذا كانوا يدعون ربهم سبحانه وتعالى بذلك؟ لأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بذلك الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وبالتالي الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، بهداية الإسعاد والتوفيق والإلهام هذه لله سبحانه وتعالى دون سواه. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، كل ذلك بمشيئته وبقدرته سبحانه وتعالى. فمشيئة الله سبحانه وتعالى تم شاملة، وقدرته سبحانه وتعالى نافذة. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وكذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ربنا سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله سبحانه وتعالى يعلم هذا قلب محل للهداية وهذا قلب لا يستحق تلك الهداية. وبالتالي بقى الإنسان يكون معلق دوما قلبه برب سبحانه وتعالى، ويطلب ذلك المدد والعون من الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا سبيل الإنسان أن يستمر على طاعة ربه ولا على سبيل الهدى إلا من خلال يستنطر ذلك من ربه سبحانه وتعالى، ويأخذ بكل سبب الأسباب التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، أو بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الهداية وأيضا الاستقامة. ولذلك كما استمعنا إلى الآيات أن الله تعالى يوجه ذلك إلى رسوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربنا سبحانه وتعالى لكي يبين للناس سبيل الاستقامة ومعالم هذا الطريق، ومع ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ينبه. فإن كان هذا التنبيه يوجه إلى الأعلى فكان من باب أولى وأحرى أن يكون إلى الأدنى. فإن كان الداعي للصراط المستقيم والهادي لذلك الصراط هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومعلوم أن الله تعالى كما بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى في أعلى درجات سلم العبودية والإيمان: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه ذلك الخطاب: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والأمر بيحتاج إلى صبر طويل، قلنا لطول الطريق ووعورة الطريق، وأن الإنسان يتحمل مشاق هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. إنسان محتاج إلى مزيد من الصبر، قلنا ده الأدوات الأساسية التي يستعين الإنسان من خلالها على المضي في ذلك الطريق وعلى قطعه لذلك الطريق. وليس العبرة بالابتداء فحسب، ولكن ينبغي على الاستمرارية والاستدامة حتى يأتيك اليقين، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى الإنسان صابر على طاعة الله ويتحمل هذه المشاق. قلنا دايما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وبالتالي الأمر محتاج إلى صبر طويل، وأن الصبر لا يتخلف عن ذلك الإنسان حتى نهاية الطريق. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضعوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. دايما كده حنجد العلاقة الوطيطة والمتلازمة بين الصلاة والصبر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه يرجعون. يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. حنجد دايما التلازم بين الصبر والصلاة، هي ذي أدوات معينة للإنسان. الإنسان بيحتاج إلى مزيد من المدد، فكان لابد من توقيد العلاقة التي بينه وبين ربه. يتمثل ذلك في قيام الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يحتاج إلى صبر، وإن طول الطريق وأعورض أيضا ذلك الطريق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين أنه ينبغي للعبد المؤمن أن يتحمل مشاق هذا الطريق ومشاق العبادات من أجل ربي سبحانه وتعالى، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. يبقى أنت عبد لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نسعى لتحقيق هذه العبودية، وقلنا لا سبيل للإنسان إلا من خلال هذه الأدوات المعينة على قطع الطريق بأمان وسلام. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قلنا دايما العلاقة الوطيدة بين الإيمان والعمل، يعني بين الإيمان والعمل. قلنا إيه اللي بيجعل الإنسان يصبر على مشاق الطريق وعلى تحمل ذلك الأذى الذي يقع على ذلك الإنسان لتمسكه بطاعة الله سبحانه وتعالى ولتفرد لعبادته لله سبحانه وتعالى وبتفرد رب سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية لغير ذلك. قلنا رؤية الإنسان لأمر الآخرة، دايما كده رؤية الإنسان لأمر الآخرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أنهم لا يرجعون. يبقى إحنا على رجاء لقاء الرب سبحانه وتعالى، فبالتالي الإنسان يتحمل هذه المشاق. قلنا المؤمن دايما بيبقى بصره لم ينصرف عن موضع يعني النهاية، قلنا بصر المؤمن ما ينصرفش أبدا عن موضع النهاية بل بيرى ذلك بالبصيرة، يرى ذلك بالبصيرة. قلنا يبقى خط النهاية كده، هذا خط لا يغفل عنه المؤمن، ولم ينصرف بصر المؤمن عن ذلك الطريق ولا على نهايته، وبالتالي يتحمل المشاق. حفة الجنة بالمكاره، يبقى من طلب الجنة يبقى لابد أن يقطع ذلك الطريق، وأن الطريق ده فيه وعورة وصعاب وعقبات بثت في طريق الإنسان، لكن كيف نجوز العقبات؟ يبقى نستعين بالصبر والصلاة، وكذلك أن العبد يستنطر ذلك المدد والعون من ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين، وقال سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنما عليك بلاغ وعلينا الحساب. دي مهمة الرسل اللي هو البلاغ، يا رسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن مهمة الرسل وكذلك العلماء من بعد الرسل هو البيان، لكن لا سبيل للإنسان يعني أن يضع هذه الهداية في قلب الآخرين، والله تعالى لا يسألك عن ذلك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عن تبليغه لذلك الدين وعن الذب عن دين ربي سبحانه وتعالى. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، يبقى عليه البلاغ، يبقى بيان هذا الحق إلى الناس ودعوة الناس إلى ذلك الحق، ولكن لا يلام على من تخلف عن قبول دعوة الحق. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الأمم قد عرضت عليه فرأى النبي وليس معه أحد، إن هذا نبي يأتي يوم القيامة منفردا، لم يعني يكون هناك يعني رجل واحد يتبع من قومه، وعلى ذلك يأتي ليس معه أحد. ما قصر ذلك النبي في القيام بهذه المهمة، يعني هؤلاء الأنبياء والمرسلين استفاهم ربنا سبحانه وتعالى، وعلى ذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يأتي وليس معه أحد، يعني ما فيش حتى رجل واحد آمن بدعوة ذلك النبي، لكنه والله ما قصر، أدى ذلك الحق الذي عليه، أدى ذلك الحق وقام بالواجب على خير قيام، لكن هو لم يكلف بهداية الناس إلى طريق ربهم المستقيم، لم يكلف بوضع الهداية في قلوبهم، هو كلف بالبلاغ والبيان وإرشاد الناس إلى معالم ذلك الطريق. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي للحق حق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. كيف نساوي بين من بيده ملكوت السماوات والأرض، من بيده مقاليد السماوات والأرض، من بيده قلوب العباد، وبين هذه الآلهة الباطلة المزعومة التي لا تملك من أمرها شيئا، أنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قل إن هدى الله هو الهدى، فقال سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى الإنسان عليه أن يقيم صرح الإيمان بصورة صحيحة، وعليه أن يرعى ويصون هذا الإيمان حتى النهاية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إياك وهذه العوامل التي يهدم من خلالها ذلك البنيان، أو يكون لها ذلك الأثر في تصدع ذلك البنيان. ليس العبرة بإقامة البنيان فحسب، ولكن أيضا صيانة ورعاية هذا البنيان، قلنا حتى نهاية العمر. لذلك الله عز وجل لما نادى علينا، نادى الله عز وجل وأوصانا أن نستمر على طاعته وأن نستمر متمسكين بذلك الدين حتى نهاية الطريق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الاستمرارية والاستدامة على طاعة الله سبحانه وتعالى وتمسك الإنسان بشرع ربه سبحانه وتعالى حتى يأتيك اليقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يبقى دي الترجمة. يبقى كيف نترجم هذا الأمر العقدي في حياتنا؟ دايما كده يعني لابد من كل أمر من أمور العقيدة التي تمر علينا، ونجي كلها أمور خبرية أمور علمية، لكن كيف يكون لها الواقع في حياتنا؟ فلذلك نجد أن احنا لما نبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حنجد هذه التطبيقات. يعني كيف يكون ذلك التطبيق؟ نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع في خطبته أن يقول: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان يعترف بعجزه وتقصيره، وأن مهمة الإنسان هو بلاغ ذلك الحق، بلاغ ذلك الحق إلى الناس. لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يكلف العباد بإدخال هذه الهداية إلى القلوب. فالله تعالى سائلنا عن دينه، وسائلنا سبحانه وتعالى عن إبلاغ هذا الدين، لكن لا يسألنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين هداهم الله عز وجل، أو هؤلاء الذين زاغوا عن طريق ربهم المستقيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. قال: فمنهم، أي من عباده، الشقي ومن أضله بعدله، ومنهم السعيد هو من وفقه وأداه بفضله. فالسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، فله الحمد على فضله وعدله. له الحمد سبحانه وتعالى. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله على محاسن الله عز وجل، الحمد لله على صفات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل أمر العباد أن يقوموا بحمده وبشكره وبذكره ولا يفتروا عن ذكره أبدا. فمنهم من عباد الشقي ومنهم السعيد. وقد بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما استخرج كل نسمة كائنة من ظهر آدم قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فيهم العمل قال: أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. وأن الإنسان لابد أن يكون قلب الإنسان معلق برب سبحانه وتعالى، وأن حتى اللحظات الأخيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هو من أهل النار، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس هو من أهل الجنة. ثم شرع بين لنا ذلك أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وأن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. عشان نتأكد كده، إنما يعمل الخواتيم، قلنا آخر خطوة يخطوها الإنسان في الدنيا، آخر خطوة قدرها ربنا سبحانه وتعالى الإنسان في الدنيا، أين نضع هذه الخطوة؟ يبقى آخر كده قدم، قلنا لا سبيل الإنسان، قلنا ممكن يقطع هذا الطريق الطويل، قلنا يعني عشرات الالاف من الاميال، ولكن نقول ان هذه كلها موقوفة على اخر خطوة هيخطو بها الانسان. يا ترى هيضع هذه يعني على خط النهاية، خط السعداء، ولا يحيد به الطريق؟ كل ذلك مرده الى الله سبحانه وتعالى. اللهم آتي نفسي تقوى وزكية خير انت خير من زكاة انت وليها ومولاها. قال: فالله تبارك وتعالى اضل ذلك الشقي بعدله، وهذا ووفق ذلك السعيد بفضله. فالسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، فله الحمد على فضله وعدله. وذا مقرب وذا طريد، قال: بتقريب الله إياه إليه هو السعيد، وذا طريد بإبعاد الله إياه والشقي البعيد. فبيده تعالى الهداية والإدلال والإشقاء والإسعاد. فهداية العبد وإسعاده فضل ورحمة، وإضلال وإبعاده عدل منه وحكمة. يبقى لما نرى إنسان كده على الهدى نعلم أن هذا من إنعام وإحسان وإفضال الرب سبحانه وتعالى، هذا من إنعام وإفضال الرب سبحانه وتعالى. لا بحول، ليس بحول الإنسان ولا بقوته، ولكن بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها سبحانه وتعالى كيف ما شاء. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعته أقامه، وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه. لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل، هم يسألون. الله تعالى يتصرف في ملكه، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه وحكمه سبحانه وتعالى. فبيده سبحانه وتعالى الهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد. فهداية العبد وإسعاده فضل ورحمة، وإضلاله وإبعاده عدل منه وحكمة. وأعلم بمواقع فضله وعدله، والحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها، وأعلم بمن هو محل الهداية فيهديه، ومن هو محل الإضلال فيضل. هو أحكم الحاكمين، وعليم بالمتقين، وعليم بالظالمين، وعليم بالمهتدين، وأعلم الشاكرين، وأعلم بما في صدور العالمين، وأعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بمن ضل عن سبيله، وأعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وله سبحانه وتعالى بذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولذا نقول لحكمة بالغة، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. يبقى الحكمة بالغة، ربنا سبحانه وتعالى قضى هذا الأمر، وبالتالي يستحق سبحانه وتعالى الحمد. وأدنى لسان العبد لا يفطر عن حمد ربي سبحانه وتعالى، عن شكره وعن ذكره. قال أن جميع أفعاله من هداية من يشاء وإضلال من يشاء، وإسعاد من يشاء وإشقاء من يشاء، وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره، وأئمة الضلال يهدون إلى النار، وإلهامه كل نفس فجورها وتقواها، وجعله المؤمن مؤمنا والكافر كافرا عاصيا، مع قدرته التامة الشاملة. وأنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريد وطاعن وعاص ومؤمن وكافر وغير ذلك، هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته. هذا مقتضى حكمة الرب سبحانه وتعالى، وهذا موجب الربوبية. وحكمته حكمة حق، وهي صفته القائمة به كسائر الصفات، وتضمن اسمه الحكيم إلى الغاية المحبوبة له، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى ومنع وأعطى، وخلق السماوات والأرض والآخرة والأولى. فسبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه، والحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في أمره ونهيه وجميع شرعه. فإن أسماء وصفاته صفات كمال وجلال، وأفعال سبحانه وتعالى كلها عد وحكمة، والفعل الغير حكمة عبث، والعبث من صفات النقص. والله تعالى منزه بجميع أسماء وصفات وأفعاله عن جميع النقائص، فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل. وما كان من شر في قضاه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة. فرقنا قبل ذلك بين المحبة والمشيئة، وأن محبة الرب سبحانه وتعالى ورضاه يعرف من خلال ما أمر به سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا نتعرف على كل ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، فإنه يكرهه ويبغضه. وبالتالي المطلوب من الإنسان أن نفعل محب الرب سبحانه وتعالى، ونقف على محب الرب سبحانه وتعالى، ونقدم هذه المحبة على مألوفات ومحبوبات الإنسان. فالعبد يختبر بذلك، العبد ليه محبوبات وليه مألوفات، قلنا ربنا سبحانه وتعالى جبل العبد على ذلك. لكن عندما تتعارض محب الإنسان مع محب الرب أيهما يقدم، بداء محل اختبار إيمان الإنسان. وقلنا لا إيمان بلا اختبار، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا متى نصر الله. قلنا ما فيش أبدا يعني إيمان بلا اختبار. الله عز وجل كما بيّن أن هذه طائفة امتحن الله عز وجل قلوبهم للتقوى، واختبر الله عز وجل مدى ثبات هذا الإيمان في قلوبهم. لذلك بينا أن هرقل قال لأبي سفيان رضي الله عنه، قال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. قلنا لو تزلزلت الجبال لا تتزلزل هذه القلوب التي ثبت ورسخ فيها الإيمان. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. قلنا لما نيجي ننظر كده إلى مجموعة الابتلاءات والمصائب التي تعرضت لها الصحابة، قلنا يقشعر جلد الإنسان، جلد الإنسان كده يقشعر. قلنا الإنسان في ظني أن جملة هذه الابتلاءات التي ابتلأت بها الصحابة لو نزلت على جبال لدكت تلك الجبال، ولكن لماذا لم نرى ذلك التزعزع عند الصحابة؟ قلنا قلوب ثابتة، قلوب على يقين من ربها سبحانه وتعالى، وعلى يقين من نصرة الرب سبحانه وتعالى لذلك الدين، وهذه الطائفة أنها لابد أن يكون لها الظهور لمحالة، وثقوا برب سبحانه وتعالى وتعاملوا مع شرعه سبحانه وتعالى بما ينبغي أن يتعامل العبد مع ربه ومع شرعه سبحانه وتعالى. وكذلك يعلمون ويتعبدون الله سبحانه وتعالى باسمه الحكيم، فحكيم سبحانه وتعالى في قضائه وقدره، وحكيم سبحانه وتعالى في أمره ونهيه وجميع شرعه. قلنا الإنسان لو وقع يعني هذا الاسم بالموقع الصحيح في قلبه لسلم الإنسان تماما لشرع ربه سبحانه وتعالى، يعني مش هنبدأ نناقش أي أمر ولا أي نهي. لماذا أمر الله عز وجل بكذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ لماذا نهى الله عز وجل عن ذلك؟ ما الحكمة من ذلك؟ لا، هنجد المسلم لو وقع اسم الله عز وجل الحكيم في القلب الموقع الصحيح لكان منه ذلك الإنبات، نرى استسلام الإنسان وانقياد الإنسان بكليته إلى شرع ربه سبحانه وتعالى، يبحث أين ذلك الأمر وكيف ينفذ، ويبحث أيضا ذلك النهي حتى يكون أبعد ما يكون عن هذه المحظورات التي حذر منها ربنا سبحانه وتعالى. لكن ما زال الإنسان يتخير من شرع ربه، يعني ما زال الإنسان كده يتخير من شرع ربه، هذا لا يتناسب، هذا لا يتناسب، وكأن لسان الحال يقول أنه ليس من الحكمة أن نؤمر بكذا، وليس من الحكمة أن ننهى عن كذا، يعني ده لسان حال الإنسان، أو لازم طبعا حال الإنسان هو الناطق بذلك الأمر، حتى لو عبر أن الله عز وجل حكيم عليم وحكيم عزيز سبحانه وتعالى، لكن نقول بلسان لوازم هذا الحال، وأنك حال الإنسان لما يستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى ثم لا ينفذ، لا يمتثل، يبقى دي معنى الكلام إيه؟ نقول هذا لون من ألوان الاستكبار، هذا استكبار عملي كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نقول له كان بيستكبر؟ لا، ما كانش بيستكبر، لكن هو حاله حال المستكبر، حاله اللي هو بيستمع إلى آيات ثم يعرض عنها كأن لم يسمعها، يعني حاله حال الذي لم يستمع، يعني ده حاله. لذلك ربنا سبحانه نهى عن ذلك، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعوة للحياة، حياة طيبة في الدنيا وحياة أيضا طيبة في الآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ده في الآخرة، يعني قلنا الآيات كلها متلازمة، هذه علاقات طبعا بين تلك الآيات، وبالتالي بحال الإنسان أنك أنت تسلم الله عز وجل حكيم، معنى كده حنستسلم تماما لأوامر الرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى كذا، قلنا الإنسان ما فيش أبدا مدعاة يعني للعقل، ولكن العقل لو كان هناك حيعمل، يعمل ليرى كيف يكون التنفيذ، لكن ليس هناك رأي الإنسان مع أوامر رب سبحانه وتعالى ولا مع هذه ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، سواء أرد في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فكن مع الكتاب والسنة حالك كحال الآلة، حالك كحال الآلة، الآلة تنفذ، احنا برضك بننفذ، قال الله تعالى افعلوا بنفعل، قال الله سبحانه وتعالى يعني لا تفعلوا لا نفعل. يبقى لما نيجي كده نهى الله عز وجل عن كذا، نقول يا ترى ايه الحكمة؟ نقول الله عز وجل نهى عن اكل لحم الخنزير، قال والله عشان فيها الدودة الشريطية وفيها كذا وكذا وتفعل كذا كذا، احنا مش محتاجين الى تبرير ولا تعليل للحكم ابدا، مش محتاجين. قال الله تعالى حرمت عليكم الميت، يبقى حرام الميت. نقول يا ترى ليه حرام؟ ليه حرام ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا مش في سبيل الانسان هو يسأل لماذا، يبقى كل حكم يعلل، نطلب يعني علة هذا الحكم وحكم التشريع من رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل حكيم ابتداء، فأنا لا أبحث خلاص، لأن أنا أعلم تماما أن الله عز وجل حكيم، ولذلك لا يبحث المؤمن، ما فيش وقت أبدا نبحث. قلنا لماذا؟ نحن سلمنا لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل حكيم، وحكيم سبحانه وتعالى في قضائه وفي قدره، حكيم في أمره ونهيه وفي جميع شرعه سبحانه وتعالى، حكيم في أفعاله سبحانه وتعالى. يبقى لما حتى يصاب الإنسان ببلاء، يعني يا رب سبحانه وتعالى والذي قدر ذلك، ما الذي قدر ذلك؟ الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. إذا نسلم لله سبحانه وتعالى وننظر كيف نتعامل مع قدر الله، يعني كيف نتعامل مع قدر الله. نقول ان احنا دايما كده الانسان يوطن نفسه ان انا عبد لله، انا عبد، عبد لله. يبقى على اي حالة الله عز وجل سوف يقيم هذا العبد، احقق العبودية. قلنا في حال المرض انا عبد، حال الصحة انا عبد، حال الفقر انا عبد، حال الغنى انا عبد، قلنا حال السفر انا عبد، حال الحضر انا عبد، قلنا حال النوم، حال الطعام، حال الشراب، دخول الخلاء، خروج الخلاء، قلنا حتى حال مداعبة الرجل لامرأته أنا عبد لله، أتعبد. ما فيش صورة أبدا من هذه الصور ولا لحظة من لحظات أنا أخرج فيها عن طور العبودية. قلنا حتى في حظوظ الإنسان، حتى في الحظ، حتى في الحظ، في طعام، شراب، يعني ملعبة الزوجة أو الأولاد أنا عبد لله. قلنا حتى في لبس النعال، في خلع النعال أنا عبد لله. وبالتالي طالما أنا عبد يبقى أنا أتصرف تصرف العبد. قلنا حتى في أمور الحياتية بتاعت الإنسان، يعني حتى قلنا في خلع النعال، لبس النعال، أخلع النعال أبدأ باليسرى، وفي لبس النعال أبدأ باليمنى. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن نبدأ بلبس النعال باليمنى أولا، وعند الخلع نخلع اليسرى. أنا عبد لله، فأنا على ذلك أمتثل. قلنا ما فيش لحظة أبدا من لحظات حياة الإنسان بنخرج فيها عن طور العبودية، مفيش دي والله دي الساعة دي لنفسي أخرج فيها عن طور العبودية، لا. حتى قلنا في حظوظ النفس أن تعبد لله سبحانه وتعالى، حتى قلنا في مداعبة المرأة عندما يرفع رجل لقمة إلى فيه امرأته يحتسبوها، قلنا حتى تكتب في ميزان حسناته. قلنا المؤمن ليس هناك لحظة عند المؤمن تكون لا يعمرها بطاعة ربه سبحانه وتعالى، لكن هو بيلتمس هنا ماذا نفعل، كيف نحقق العبودية في هذا الأمر. قلنا حتى في رفع اللقمة، حتى في رفع اللقمة، حتى في مداعبة المرأة، حتى في مداعبة المرأة، في أيضا مداعبة في مداعبة الأولاد، يعني قلنا حتى يعني في حل طعام الإنسان، شراب الإنسان، دخول خلاء، خروج من خلاء، قلنا لبس النعال، خلع النعال، كل ذلك أنت عبد لله سبحانه وتعالى. ولا بد إن إحنا نسلم. يا ترى ليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لبس النعال نبدأ باليمنى، وليه قال نخلع باليسرى؟ أنا عبد لله، انا اسلم لحكمة الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول له طب يعني ايه الفرق ما بين الامرين؟ يعني انا يعني لم يوجد ربنا سبحانه وتعالى العبد في الدنيا حتى يسأل عن ذلك. انت عشان تحقق العبودية يبقى ابتداء كده سلم الانسان ان الرب سبحانه وتعالى حكيم، يبقى حكيم قلنا في امر ونهي، وسواء ورد في الكتاب او السنة. فانا نسلم، انا مش جاي هنا ابحث، يعني الله سبحانه لم يوجد الانسان في الدنيا لكي يبحث عن علل الاحكام او الحكم من ذلك الامر او من ذلك النهي، لذا احنا سلمنا تماما للرب سبحانه وتعالى. فانا عبد، قلنا عبد مع اوامر الرب سبحانه وتعالى ونواهيه، قلنا ليس هناك مجال لكي نقول لماذا وكيف ولما، قلنا هذا ليس بسبيل المؤمن. فلذلك قال سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه، الحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في امر ونهي وجميع شرعه، فإن أسماء وصفاته صفات كمال وجلال، وأن أفعاله كلها عبد وحكمة، والفعل غير حكمة عبث، والعبث من صفات النقص. والله تعالى منزه بجميع أسماء وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص، فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل، وما كان من شر في قضاه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة، وأما من جهة إضافته الرب سبحانه وتعالى فخير محض، ولحكمة بالغة وعدل تام وغاية محمودة لا شر فيها البتة. ولهذا قال الله تعالى فيما قصه عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فهذا الفعل في إرادة الشر للمفعول لأنه لا شر في حقه تعالى. يبقى هنا على فعل الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الافتتاح من صلاة الليل لبيك اللهم وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. قال فنفى أن يضاف الشر إلى الله بوجه من الوجوه إن كان هو خالقا، لأنه ليس شرا من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وإنما كان شرا من جهة إضافته للعبد. وذلك لأن الشر ليس إلى سيئات عقوبتها، وموجب السيئات شر النفس وجهلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قلنا يبقى كلام احنا بنستمع دايما للخطيب عندما يتكلم بيبدأ هذه الافتتاحية: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قلنا كلام احنا بنسمعه، لكن الكلام ده بيمر علينا، لكن لابد ان احنا نؤكد على ذلك، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الليل في الدعاء: لبيك اللهم صل وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وكان يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا، شر النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ومن سيئات أعمالنا، هذا عمل سيء بيظلم الإنسان. طبعا مش معنى كده أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق إيه هذا الشر اللي احنا نراه، نقول إبليس ده شر وفرعون ده شر، الكفر شر، المعصية شر، وهكذا. يبقى دي كلها شر، ده شر من جهة العمل، من جهة العمل، لكن من جهة الخلق والإيجاد هذا ليس بشر. يبقى هذه معنى الكلام، الله سبحانه وتعالى خلق وأوجد. يبقى نقوله إبليس ده، من الذي خلق إبليس؟ الله سبحانه وتعالى. نقوله ما المعصية؟ من الذي خلق المعصية؟ الرب سبحانه وتعالى. لكن من جهة الخلق والإيجاد ليست بشر. نقوله الظلم ده موجود، الظلم موجود، يبقى نقوله الظلم ده يا ترى امتى بينسب الظلم للإنسان؟ امتى نقول الإنسان ده ظالم؟ لما يمارس الظلم، لما يمارس الظلم. لكن نقول الظلم موجود اهو ومخلوق، فلان ده ظالم؟ ليس بظالم. طب ليه مش ظالم مع ان الظلم موجود اهو؟ يبقى لانه لم يمارس هذا الفعل، لم يمارس، وبالتالي هذه سيئات اعمال الانسان، هذه شر النفس بتدعوه الى ممارسة ذلك الظلم، ممارسة هذه المعصية. فنجد انسان هذا فاسق، فاسق ليه؟ لانه اتى بفعله من فعل الفساق. اما كل احنا قلنا الله خلقكم وما تعملون، ربنا سبحانه خلق الانسان وخلق فعل الانسان، لكن من جهة الخلق والايجاد هذا خير ليس بشر، من جهة الخلق. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان. ما نقولش الشيطان ولا خلق ذلك، ولا الانسان بيقوم بخلق فعل نفسه. قلنا طبعا يعني من هنا يعني جاء البعض وقال ان ما نقدرش ننسب هذا الشر الى الله عز وجل، فهو لابد من تنزيه الرب عن خلق الشر، ويقول ان الانسان هو الذي خلق ذلك الشر. قلنا هذه المعتزلة هو قدرية بيضلوا ازاي؟ قلنا من جهة ان هم ارادوا تنزيه الرب، قالوا لا ما احنا ما نسيبش ربنا سبحانه وتعالى ايه الشر ده، الظلم او كذا او كذا، لو نسبنا الرب سبحانه وتعالى كيف ننسب ذلك الشر اليه؟ فقالوا ان احنا من باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى نقول ان العبد الذي يقوم بخلق ذلك الشر. طب ما انت اوجدته كده قال غير الرب سبحانه وتعالى، يبقى النية قلنا كأن كده ظاهر ان هم ارادوا تنزيه الرب، لكن ماذا فعلوا؟ سلكوا سبيلا غير ذلك السبيل الذي اعتمده لنا ربنا سبحانه وتعالى، فضلوا من ذلك. وان النية الصالحة لا تكفي، يعني دايما بننبه كده، النية الصالحة لا تكفي، لازم النية صالحة ويكون عمل على منهاج النبوة، نسير على ونسلك نفس مسلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي عنه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى، ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يبقى عشان كده بنقول النية الصالحة، لا مش فقط مش والله أنا نيتي كانت صالحة، نيتي كانت طيبة، ولك لا، النية الصالحة أساسا لابد تكون ممزوجة، مقرونة، مقرونة بعمل على منهاج النبوة. نقول نية صالحة كده في الظاهر وعمل على غير منهاج النبوة، يبقى هذا إيه؟ أمر مردود على أصحابه، أمر مردود على أصحابه. ولذلك هم قالوا عايزين ننزل رب سبحانه وتعالى، هم لم يفهموا القضية، لم يفهموا ولم يفرقوا، زي ما احنا قلنا كده اللي لم يفرقوا بين المحبة الجبرية، دول ما فرقوش ما بين المحبة والمشيئة، فقالوا كل ما يقع بمشيئة الرب سبحانه وتعالى هذا محبوب ان الرب سبحانه وتعالى، قلنا ضلوا في هذا الجانب. قلنا نفس القضية اللي هي هم لم يفهموا ما معنى الخلق والإيجاد والفرق بين الخلق والإيجاد وبين ممارسة الإنسان للأمر، فعلى ذلك قالوا ان الشر ينسب الإنسان لا ينسب الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي قالوا عشان نزل الرب، هم ما فرقوش ما بين الأمرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والشر ليس إليك، وكذلك يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سائر الاستغفار الذي علمه للأمة: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى الشر لما الإنسان بينسبه لنفسه، قلنا من إضافة إيه؟ يعني هذا الأمر للإنسان لفعل الإنسان، الإنسان فاعل منفعل، الله عز وجل فاعل هو الذي خلق وأوجد، والعبد فاعل منفعل، وبالتالي نقول هذا إنسان على الهدى، هذا على ضلال مبين، هذا فاسق، هذا زاني، هذا سارق، هذا مؤمن. يبقى كل ده احنا بنقول الكلام ده ليه؟ يبقى هذا الكلام احنا بنذكره لأن الإنسان بيمارس، فعلى ذلك نجد إن الإنسان عند ذلك بينسب إليه هذا الفعل، ينسب إليه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة دعاء الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وحنجد أيضا هذا الكلام يتضح أكثر، يتضح ذلك الكلام أكثر من قول الله سبحانه وتعالى في حكاية استغفار الملائكة المؤمنين، قالت الملائكة وقيموا السيئات ومن تخ السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. قلنا عشان احنا نتعرف على منة الرب سبحانه وتعالى، لما الله سبحانه وتعالى يصرف هذا الانسان عن السوء تتعرف بقى على نعمة الرب وعلى احسانه وافضاله عليك وعلى جود وكرم الرب سبحانه وتعالى. لذلك نجد ان الملائكة حملة العرش كما بينا، الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ثم ايضا من ضمن الدعاء يقولون وقيموا السيئات، يبقى بيطلبوا كده ان ربنا سبحانه وتعالى يضع لنا حواجز بيننا وبين السيئات. وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. نجد ان اهل الطاعة فقهوا المسألة، وبالتالي كان دعاهم دايما وقنا عذاب النار، لانهما لو وقعوا ربنا سبحانه وتعالى عذاب النار يبقى معنى كده انه ايه، يبقى هيكونوا من اهل الجنة. ولذلك نجد ان حذيفة رضي الله عنه كان فقيها في المسألة، كان يقول ان الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، اما هو فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة ان يدركه. وقلنا يبقى معنى كده لما انا اجتنب الشرور يبقى هنعمل ايه؟ الطاعات. لكن الانسان لو لم يعلم ما هو الشر والفساد والمعاصي ممكن بيعمل طاعات لكن يقع في ذلك الاسم لجهله. لذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى امر باجتناب الشرك، مش امر سبحانه وتعالى باجتناب الشرك، وبالتالي الشرك ده نقوله حاجة والله هلامية، حاجة غير معلومة، حاجة مبهمة، لا ده زي كده من مسائل العقيدة واضحة، ايضا المسائل الشركية واضحة تماما. لكن دايما نقوله الانسان كده بيسعى عايز اتعلم الوضوء، يقول لك انت من لوازم تعلم الوضوء تتعلم النواقض، فبرضه كده نقوله انت عايز تتعلم مسائل الايمان تتعلم ايضا مسائل الشرك، لان دي مسائل يهدم بها الاول. نقوله زي الانسان كده عايز اتزوج، اقول لك اتعلم المسائل ايضا الطلاق، عشان الطلاق ده بيهدم ايضا صرح الزواج. يبقى ان كان الزواج ده بناء هنجد ان الطلاق هدم، هنجد ان الايمان ده بناء هنجد ان الشرك ده هدم، وهكذا. يبقى عشان كده احنا نتعلم ادي الخير ونتعلم ايضا الشر. بتعلم الشر ليه؟ عشان اجتنبه، احذر ذلك الامر، ونتعلم الخير عشان اقوم بفعله. فيبقى انا هنا بعمل الخير واحنا عارفين ده خير صافي، مفيش اي معلم من معالم الشر التي يخدش بها صرح الايمان او صرح الطاعات والاعمال. يبقى الانسان نقوله مش تتعلم الوضوء فقط، اركانه ازاي اقيم الوضوء، نقول لك اتعلم النواقض، انك انت ممكن تقيم الصرح ده ولكن تأتي بناقض يعني يفسد على الانسان هذا الامر. وكذلك ايضا يبقى اي ايمان، الايمان انت مطلوب تقيم الصرح بتاعه وتصوره وتقوم برعايته من اي مسألة من مسائل الشرك، لان دي معاول الهدم فيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى امر باجتناب الشرك، امر باجتناب الشرك. ولذلك كما قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول لك ايه الطاغوت؟ ايه لم تعرفه؟ نقول هو كلام مبهم. فمن يكفر بالطاغوت نقول انا بكفر بالطاغوت، طب نقول لك ايه هو الطاغوت اللي بتكفر بيه؟ ايه هو الطاغوت؟ يبقى طبعا هنا ده مش كلام مبهم، كلام يعني واضح وجلي، بين في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشرك ده لا يغفر من قبل الله سبحانه وتعالى. إيه المطلوب؟ يبقى أنا أبعد ما أكون عن الشرك. يقول لك أنت تعرف الشرك دي أساسا دعوة الرسل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دي كانت دعوة الرسل. يبقى كانوا يدعون قومهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى التوحيد الصافي. والتوحيد الصافي يبقى معنى كده أن أنا أجتنب الشرك. لا سبيل الإنسان لإقامة صرح الإيمان بصورة صحيحة إلا باجتناب الشرك. إن لم نعلم الشرك هنقع فيه، هنقع فيه دون أن نعلم. الإنسان يقع فيما يجهله. لذلك كان دعاء الملائكة، نقول ليه الملائكة دعوت بكده؟ يعني كانوا يستغفرون لهم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. وبعد كده يعني هيطلبون لهم دخول الجنة، ويطلبون أيضا وقيم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمت. شوف الرحمة بتربنا سبحانه وتعالى لما يحميك من الوقوع في سيئة. مش رحمة ربنا فقط لما أنا أعمل الطاعة، دي رحمة واسعة من رب سبحانه وتعالى وإنعام وإفضال. ومن ضمن الإنعام والإفضال اللي احنا مش بنشعر به أن الله سبحانه وتعالى لم ييسر لك سبيل المعصية. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يسر لك سبيل الطاعة إنعام، وتعرف ربك سبحانه وتعالى بفضله وإنعامه وإحسانه وبجوده وكرمه. في المقابل أيضا لو ربنا سبحانه وتعالى يعني أغلق عليك باب المعصية ووقاك الله سبحانه وتعالى أن تقع في هذه السيئات، رحمة ونعمة من الرب سبحانه وتعالى. زي ما احنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا وفقنا للطاعة، بنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان هو اغلق علينا باب الشر. لذلك كان ادي دعاء الملائكة، يبقى يستغفرون الذين امنوا ويطلبون لهم ان يدخلوا الجنة هم وازواجهم وذريتهم، ومع ذلك يقولون وقيموا السيئات وانتقوا السيئات اذا فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. وعشان كده كان دعوة الأكابر وقنا عذاب النار، لأن طبعا هنا لو وقاه ربنا سبحانه وتعالى عذاب النار هيستلزم ذلك أن يكونوا من أهل الجنة. قال وقال الله سيئات وعاذوا منها فقد وقع عقوباتها، من باب الاستلزام. فإذا علم أن موجب السيئات هو الظلم والدهن وذلك من نفس العبد وأمور ذاتية لها، وأن السيئات هي موجب العقوبة والعقوبة من الله عدل محض، وإنما تكون شرا في حق العبد لما يلحقه من ألمها، وذلك ما كسبت يداه جزاء وفاقا كما قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال سبحانه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. عشان كده دايما وقوع الإنسان في المعصية إيه سببها؟ سببها الظلم والجهل. لذلك كما قال سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى دي أمور موجودة عند الإنسان، وإنت المطلوب منك إنك أنت تدفع هذا الظلم عن نفسك وتدفع الجهالة. الظلم ندفعه إزاي؟ عن طريق العدل. والجهل ندفعه إزاي؟ عن طريق العلم. يبقى نقول لك المطلوب منك كده إنك أنت أساسا تتعلم كيف يكون العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. عدل الإنسان مع ربه، وعدل الإنسان مع نفسه، وعدل الإنسان مع المخلوقين مع الخلق. وأيضا بالإضافة أنك أنت لابد من دفع الجهل عن نفسك. كيف يدفع؟ عن طريق العلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن كده إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى هنا في ظلم الإنسان لنفسه، وقلنا لأنه هو جهل التبعات. وكذلك أيضا يعني هذا الأمر يعني لا يدفع الإنسان عن نفسه إلا بإقامة العدل، إقامة النفس عن العدل، وكذلك أيضا دفع هذا الجهل عن النفس عن طريق العلم. فدايما وقوع الإنسان في المعصية، نقول العلماء أنه ما أوقع الإنسان في المعصية إلا الجهل. إما الجهل ابتداء أن دي معصية يبقى ده لقصور علمه، وإما الجهل برؤية العاقبة. يبقى نقوله الإنسان اللي هو بيفعل معصية يعرف إن دي حرام نعم، ولها عقوبة عند الرب سبحانه وتعالى نعم، لكن عند تلبس هذا الإنسان بالمعصية جهل المسألة، جهل العاقبة تماما. لو كان متذكرا ومستحضرا لهذه العاقبة مستشعرا بذلك الأمر لكان ده عامل رادع على عدم اقتراف الإنسان للمعصية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني ومؤمن. ويبقى المؤمن كده نقوله لا يزني، قلنا ليه؟ لان ايمانه هيحجبه. إيمانه هيحجزه. لكن هو لما وقع في المعصية كأن الإيمان ده ثوب رفع إيه؟ خلعه، خلع هذا الثوب، وبالتالي اقترف المعصية. الشيطان ينسي تماما أمر الآخرة، لذلك هو بالآخرة هم يوقنون، قلنا ما بينفكش على الإنسان رؤية الآخرة، لا تنفك على الإنسان رؤية الآخرة. يبقى أي فعلة إيه لو كان الإنسان كده، والله النفس الأمارة بالسوء حدثت هذا الإنسان لفعل معصية وغير ذلك، قلنا لو كان مستشعر لعظمة رب سبحانه وتعالى، مستشعر أيضا للعقوبة المعدة لفاعل هذه المعصية، يبقى هتحجبه تماما. وإلا قال علماء أنه جاهل، إما جاهل ابتداء أن هذه معصية، وإما جاهل بالعاقبة عند ارتكاب المعصية. لا يرضي الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب خمر حين يشربها وهو مؤمن. يبقى إيمانه يحجزه، يبقى فعل المعصية قال يتنافى مع الإيمان، يتنافى، يبقى كأن الإيمان كده مثله كالثوب قام بخلعه فارتكب المعصية. مفيش مذكر للإنسان عند ذلك، ولكن الشيطان ما زال بهذا الإنسان حتى وقعه في تلك المعاصي. يبقى دايما كده السبب في وقوع الإنسان في السيئات نقول الظلم والجهل. فأفعال الله عز وجل كلها خير بصدورها عن علم وحكمته وعدل وغناه التي هي من صفات ذاته. فإذا أراد بعبده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة، فيضمنه الإحسان والطاعة والبر والخير. إذا أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه دواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منه لذلك ظلما منه سبحانه، فإنه فضله يؤتيه من يشاء، وليس من منع فضله ظالما، ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحق ولا يليق به. يبقى نقوله الظالم أو الإنسان اللي وقع في المعصية عارف أنها معصية، نعم، طب هو وقع فيها إزاي؟ قلنا لأن الله سبحانه وتعالى أوكل هذا الإنسان إلى نفسه. طب أنت حجبت عن المعصية إزاي؟ لأن مدد الرب سبحانه وتعالى ومعونة الرب سبحانه وتعالى ما زالت مستمرة بهذا الإنسان. هذا فضل الرب سبحانه وتعالى، ليس بحد ولازم على الرب سبحانه وتعالى. فالله سبحانه لما بيحجز الإنسان المعصية يبقى مدد وعون من الله عز وجل، في معونة من قبل الله سبحانه وتعالى. قلنا الله سبحانه بيجعل العبد عنده القوة والقدرة على ترك هذه المعصية، وقلنا على وضع الحواجز بينه وبين المعصية، بس كل ده بإيه؟ بعون الله سبحانه وتعالى وبفضله ومعونته سبحانه وتعالى. والله تعالى إن ترك الإنسان لنفسه وقع في المعاصي، عشان كده احنا دايما يبقى لابد ان العلاقة نوطد هذه العلاقة التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ولابد دايما من تعاود هذه العلاقة التي بيننا وبين الرب سبحانه وتعالى. فلذلك كما يقول فافعال الرب عز وجل كلها خير بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي هي من صفات ذاته. فاذا اراد بعبده الخير اعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة. يبقى ممكن تقيس فضل الله عز وجل عليك ازاي؟ بما عندك من ذلك العلم وهذا العدل وتلك الحكمة. فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير. يبقى إزاي بيصدر منك الطاعة؟ إزاي بيصدر منك أفعال الخير؟ كيف يصدر؟ قلنا بما منحك الله عز وجل من هذا العلم وذلك العدل والحكمة. إذا أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه لذلك ظلما منه. لما ربنا سبحانه وتعالى منع المعونة عنك أو المدد ليس هذا بظلم من رب سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله نقول له الإنسان ما بيصليش ده ما بيصليش ليه؟ هنقوله الإنسان اللي ما بيصليش نقوله يا ترى هو ما عارفش إن الصلاة واجبة؟ عارف. طب يا ترى إيه القصور موجود فيه؟ أو عقله ذاهب؟ أبدا. نقوله مقومات أساسا أداء للصلاة مش موجودة، كلها موجودة. أمال إيه اللي حجزه عن الصلاة؟ إيه اللي حجزه؟ عدم توفيق رب سبحانه وتعالى، لا، لم يكن هناك مدد ومعونة من رب سبحانه وتعالى لإقامة إيه هذا الإنسان على تلك الطاعة، مع إنه عارف إن دي طاعة. وقلنا عارف الوضوء يكون ازاي وعارف حركات الصلاة ازاي، مفيش مانع، يعني مفيش مانع موجود. قولك يعني في حاجة منعك من القيام بهذا الامر؟ ابدا. طب ليه ما بتقومش بالامر ده؟ يبقى عشان نعلم كده فضل رب سبحانه وتعالى عليك. لما نتمم طعم الطاعات يبقى المؤمن يفرح باتمام للطاعة. لماذا؟ لانه يفرح باستمرارية هذا المدد والمعونة حتى اتمام الطاعة. فمدد الله عز وجل ومعونة رب سبحانه وتعالى ما زالت بهذا العبد حتى وفق الى طاعة الله. واستمعنا الى الايات وما توفيقي الا بالله عليه توكلت. التوكل يكون على الله سبحانه وتعالى دون سواء، اتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يبين لنا هذه الحكم، هذه الحكم قلنا في مواطن كثيرة من كتابه، قلنا حتى يكون نوع من أنواع تطيب والربط على قلب المؤمن. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر في غزوة تبوك لماذا أقعد الله عز وجل المنافقين عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يبقى ثبطهم ربنا سبحانه وتعالى، فعلى ذلك نقول له طب ده يعني ايه؟ يعني لو كانوا خرجوا كان افضل. نقول له الله سبحانه وتعالى بين الحكمه، قلنا عشان نسلم لحكمه ربنا سبحانه وتعالى، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم. يعني لو خرجوا قلنا المصائب والمفاسد الكثيره جدا لخروج هؤلاء هتلحق الطائفه المؤمنه، فالله تعالى عصم الطائفه المؤمنه من عدم خروج هذه الطائفه المنافقه، فثبتهم ربنا سبحانه وتعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين. يبقى لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عصم الانسان من كده، عصم الانسان من ذلك الامر، عشان كده نسلم لحكمه الله، واحنا ما نبحثش ابدا ايه الحكمه من هذا الامر او ذلك النهي، هذا امر امر به ربنا سبحانه وتعالى السعي والمصارعه والمباراه في التنفيذ، هذا امر امر به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المصارعه والتنفيذ، هذا نهي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى نكون ابعد ما نكون عن ذلك النهي، هذا نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نكون ابعد ما نكون عن هذا المحظور الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دايما الدافع والمقتضى لذلك هو ان الانسان يتعبد لربه باسمه الحكيم، فهو حكيم سبحانه وتعالى في قضائه وقدره، حكيم في امره، حكيم في نهيه، حكيم في جميع شرعه، حكيم سبحانه وتعالى في افعاله. قلنا لكن هذا الاسم يقع الموقع الصحيح ويشهد القلب مشهد الحكمه، قلنا يبقى ده هيستوجب العبد المقتضى هو ان هو يسلم تماما اوامر ربه سبحانه وتعالى، وهنرجع باقي الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذا الامر الى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.